القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلب ساعة إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي وسهرة الراديو صديقي، النهاردة أنا بيشرفني وجود الدكتور وليد برهام. هو كاتب وسيناريست ومؤرخ وباحث في التراث. أنا لما قلت له بصراحة كلمة باحث في التراث دي قليلة قوي عليك، قال لي الحمد لله كده كويس. هو عنده معلومات كتير جدا جدا عن عمالقة الفن في مصر، عن عمالقة التمثيل، حاجات كتير قوي. لما هنتكلم معاه هتعرفوا أنا بقول ليه كلمة باحث في التراث قليلة قوي عليه. دكتور وليد، أنا بشكرك إن أنت وصلت هنا مسبيرو وبتسجل معانا الراديو صديقي. أنا اللي بشكر حضرتك جدا وبشكر السادة المستمعين، وأتمنى أن تكون حلقة خفيفة عليهم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إحنا لما اتكلمنا وقلنا إحنا عايزين نعمل حلقة خاصة جدا عن كوكب الشرق، فأنا عرفت إنها معشوقتك الأولى وأكثر يمكن المطربات وأيضا المطربين اللي أنت بتحبهم جدا وعندك معلومات يمكن كثير من المستمعين ما يعرفوهاش. الأول نبتدي كافتتاحية لأي حاجة زي ما بنبتدي وزي ما تعودنا بالقرآن الكريم. طبعا القرآن مش إحنا اللي هنقرأ القرآن، ولكن عندي بعض التسجيلات النادرة للسيدة أم كلثوم بصوتها قرأت القرآن الكريم فيه. بس أنا بحب أنفي مقولة قالها البعض إن أم كلثوم تغنت بالقرآن. الكلام ده مش صحيح. السيدة أم كلثوم رتلت بعض آيات القرآن أو ما تيسر من آيات القرآن ترتيل جيد، قراءة جيدة، لحد دارس ترتيل القرآن وتجويده، وصوت طبعا مفيش أجمل من كده يعني. فإحنا معنا إن شاء الله تسجيل نادر لترتيل السيدة أم كلثوم ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، وأحب نبتدي بها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يعني بعد ما استمعنا واستمتعنا، أنا عايزة أقول طبعا إن هي درسة في الكتاب. طبعا إحنا عارفين نشأة أم كلثوم. صحيح. هي فعلا البداية السيدة أم كلثوم كغيرها من الأطفال في سنها وفي زمنها أو في القرى درست في بالضبط في القرى والأحياء الشعبية، كانت درست في الكتاب، حفظت القرآن، اتجهت بعد كده لحفظ التواشيح الدينية، وكانت انطلاقتها من غناء التواشيح الدينية أو ترتيل التواشيح الدينية في بعض المناسبات في القرية، وده كانت انطلاقة السيدة أم كلثوم. أنا عايزة برضو يعني قبل ما نمشي مرحلة مرحلة في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وتقول لنا الحاجات اللي يعني كثير من المستمعين ما عرفوهاش. يعني احنا عارفين نشأتها واتفرجنا على مسلسل أم كلثوم وفيلم أم كلثوم وكتير قوي قروا عن حياة أم كلثوم، لكن أنا عايزة الحلقة بتاعتنا تبقى حلقة مختلفة تماما. يعني أنا لما حاولت قعدت امبارح أرتب المكتبة عندي أشوف إيه اللي ممكن أجيبه للسيدة أم كلثوم، فاستوقفتني مرحلة إن أنا أرتب الكلام إزاي، يعني نتكلم إزاي عن السيدة أم كلثوم، فلقيت إن أنا الدنيا ممكن تتوه مني، فحبيت إن أنا أرتبها زي ما بعمل في إذا كنت بكتب كتاب أو بعمل مسلسل ديني أو تاريخي، إن أنا أرتبها بالأحداث الزمنية عشان نقدر نحكم المسألة معنا. طبعا مش هتكلم الكلام العام، هنتكلم بعض مقتطفات من ما علمته عن حياة أم كلثوم، تاريخها، رحلتها. أحب في البداية خالص أتكلم عن ندرة حصلت للسيدة أم كلثوم سنة 23، وكانت بداية شهرة السيدة أم كلثوم. انطلقت من القرية وابتدت تتعرف في المراكز اللي حواليها، وابتدت تنزل القاهرة في بعض الحفلات، وابتدى بعض الشهرة لأم كلثوم، ابتدى تعاقد مع المسارح والكازينوهات في الوقت ده. الكازينوهات وقتها كانت زي المسارح، يعني بتعرض أكتر من عرض. في أحد الكازينوهات أو المسارح الصغيرة حب إن هو يتكسب من شهرة السيدة أم كلثوم، فجاب واحدة لبسها لبس السيدة أم كلثوم اسمها سنية حسنين، وكتب يافطة إعلانية هنا تغني أم كلثوم. فابتدى بعض الناس، طبعا هي ما كانتش مشهورة شكلا، وكانت لسه بتلبس العقال واللبس الرجالي اللي كانت بتلبسه. فالسيدة أم كلثوم لما سمعت بكده وصاحب المسرح اللي كانت بتشتغل عليه، فطبعا كان أزمة لأن الناس بيتجهوا للمسرح التاني ومش عارفين الفرق بين دي ودي. وصوت السيدة اللي كانت بتغني أو سنية حسنين ما كانش وحش، يعني كان برضو صوت جيد يعني. فتفتق ذهن السيدة أم كلثوم عن حيلة، فعملت إعلان وكتبت على باب المسرح هنا أم كلثوم الأصلية، عشان ترجع المستمعين تاني المتفرجين. وده كان لذكائها الشديد، يعني هي كانت فعلا تتمتع بالذكاء فعلا. ما بين مرحله ومرحله احنا عايزين يعني نبقى في استراحه فنيه من اعمال ام كلثوم اللي انت جبتها معاك. يعني انا عايز اقول لساده المستمعين ان الدكتور وليد برهام يعني جايب لنا معاه هديه، بعض اعمال السيده ام كلثوم كوكب الشرق كله، اعمال يعني نادره. المرحلة دي التانية بالنسبة لكوكب الشرق أم كلثوم. بعد كده الشهرة بتاعتها في القاهرة هي معروفة، مش هنضيف فيها جديد بداية مع شهرتها في القاهرة، لكن أنا بحب أتكلم عن بعض رحلات أم كلثوم في بداية حياتها. سنة 32 ابتدت بعض الرحلات الخارجية، سافرت لبغداد. أنا اللي استوقفني وأنا بقلب عندي إن أنا لقيت إعلان مصور، طبعا لأن أنا ما عنديش الجريدة الأصلية اللي كانت تنشر الإعلان ده، جريدة العالم العربي في العراق يوم 26/11/32. الإعلان مذكور فيه بالنص: تزور بغداد لأول مرة السيدة أم كلثوم مع التخت المصاحب لها، وذاكر الإعلان أفراد التخت المصاحب لها. الغريب أو النادر أن تاني يوم في نفس الجريدة إعلان بتقول فيه إن ورد إلينا من أوتيل الهلال للنشر أن الأنسة أم كلثوم تعطل وصولها أمس إلى بغداد لسوء الأحوال الجوية. فكانوا إعلانين طريفين أنا لقيتهم. طبعا كانت في رحلتها إلى بغداد تقريبا، كانت أول رحلة خارجية للسيدة أم كلثوم، أول مرة بقى تسافر خارج مصر. دي كانت سنة 32. قبل ما عدي السنة أنا بحب أتكلم عن مرحلة من حياة السيدة أم كلثوم برضو كانت في سنة 32-33، وهي مرحلة يمكن ناس كتير ما يعرفوهاش عن السيدة أم كلثوم، إنها لحنت لنفسها. لحنت السيدة أم كلثوم لنفسها لحنين، لحن سنة 28 على عيني الهجر أغنية اسمها على عيني على الحجر. عيني الحجر. تمام. سنة 32 غنت أو لحنت لنفسها يا نسيم الفجر، لكن الأغنيتين دول ما تسجلوش وهي ما عادتهمش تاني. لا ما عادتهمش تاني، هي ما وفضلت انها بعد كده ما تلحنش لنفسها او ما تاخدش التجربة تاني، على الرغم ان كان في الفترة دي سيدات من المطربات كثيرات بيلحنوا لنفسهم، زي السيدة بهيجة حافظ، نادرة امين، ملك محمد، لورد كاش، كانوا كتير بيلحنوا لنفسهم في الفترة دي، ما كانتش حاجة جديدة يعني، لكن السيدة ام كلثوم فضلت بعد كده انها تتخصص انها تغني بس ما تلحنش. يمكن تجربة كانت يعني ما نجحتش، يمكن هي شافتها كده، لكن طبعا ما نقدرش نحكم عليها لان الاغنيتين ما تسجلوش. انا بحسب حضرتك جايبها لنا كنا هنسمعها، بس خلاص بقى يخسر هم ما تسجلوش. دي مرحله سنه 32. تمام. نبتدي او ندخل بعدها على علاقه السيده ام كلثوم بالاذاعه. طالما بنتكلم عن برنامج الراديو صديقي، انا كنت عايز ابتدي بالمرحله دي، بس كان فيها الحاجات اللي سبقاها فقلت ايه اخليها بالترتيب الزمني يعني. سنه 34 مع افتتاح الاذاعه المصرية. كان طبعا برنامج اليوم اللي نزل للإذاعة المطلوب أن يبقى فيه مطرب أو مطربة يغنوا في البروجرام ده، فتم الاتفاق مع السيدة أم كلثوم أنها تغني في افتتاح الإذاعة. اللي أنا جايبه معانا حوار مسجل في الاحتفال باليوبيل الفضي للإذاعة، بتتكلم فيه عن المرحلة دي، هي نفسها بتتكلم فيه عن المرحلة دي، إزاي سجلت للإذاعة في أول يوم، وأول أجر خديته من الإذاعة، وهي طبعا أول أجر خديته 25 جنيه ليها هي والفرقه بتاعتها يعني. 25 طبعا 25 دي حاجه بقى كبيره يعني. يعني طبعا بس بالنسبه ليها والفرقه برضو ما هوش مش ليها لوحدها يعني. هي كانت فرقتها مش كتير، العدد مش كتير، ما كانتش كتير. هي كان ليها ملاحظه على الموضوع ده وكان ليها تحفظ، وقالته في الحوار الاذاعي اللي احنا هنسمعه ان لما سجلت اول يوم للاذاعه حست بغربه، ما ارتحتش. ليه؟ لانها سجلت جوه استوديو الاذاعه وهي ما كانتش متعوده على كده، هي متعوده انها تواجه الجمهور بالظبط. فطلبت بعد كده ان التسجيلات تبقى تسجيلات خارجيه، وده طبعا كان لاول مره ان مطرب يتعمل له حفلات تسجيلات خارجيه من بدايه تعاقدها مع الاذاعه، بعد كده بقت كل تسجيلاتها تسجيل الحفلات الخارجيه. رفضت انها تسجل في الاستوديو لان حست ان الموضوع مختلف معاها يعني، او الابداع اللي هي بتعمله في حضور الجمهور غير انها زي ما قالت انا بين حيطان و مش حاسه مش حاسه بوقع الاغنيه على المستمعين. نسمع ايه بقى؟ حوار اذاعي عملته السيده ام كلثوم في الاحتفال باليوبيل الفضي للاذاعه، بتتكلم عن المرحله دي وعن اول تسجيل سجلته للاذاعه واول اجر خدته من الاذاعه، وليه هي طلبت بعد كده ان التسجيلات تبقى تسجيلات حفلات خارجيه ما تبقاش تسجيلات من الاستوديو. يسرنا في المناسبة دي اللي الإذاعة بتحتفل فيه باليوبيل الفضي بمرور 25 سنة على إنشائها، إن إحنا نقدم للمستمعين معلومات يمكن ما كانواش يعرفوها. أول مرة مثلا التعاقد كان إزاي مع الإذاعة أو إمتى يعني مين مثلا؟ طبعا في أول افتتاح الإذاعة جاني في البيت أستاذنا الكبير سعد لطفي والمرحوم مصطفى بيرضا. أيوة. واتفقوا معايا. ايوه طلبوا ان انا اتفق مع الاذاعه. ايوه. وطبعا كان في اياميها محطات اهليه انا لم اشترك فيها. ما اشتركتش فيها يعني؟ كان اول اشتراك في الاذاعه يعني المصريه. ايوه. وبعدين طبعا كنا بنذيع على الهواء، ما فيش حاجه اسمها تسجيلات. ايوه. فانا اول ما دخلت الاستوديو لقيت مذيع وساعه ونور احمر واربع حيطان، حاجة ما تعودتش عليها طبعا. كانت كل الإذاعات زمان كده طبعا، الحديث وكل كانت بتزع الهواء، لكن دي ما حسيتش لها يعني بإحساس الفنان كده للفنان بأنه طلق وأنه بيغني قدام ناس وأنه في جمهور بيتجاوب وحاجات من دي. فطبعا غنيت على الهواء في الاستوديو، وأذكر أن أنا غنيت أول ما غنيت يا غائبا عن عيوني. أيوة. للأستاذ رامي وطلحين الأصاب. دي كانت أول أغنية. دي كانت أول أغنية، وجميل أوي أنها لغاية دلوقتي أغنية جميلة ومحبوبة من الناس كلها. شكرا. وبعدين أنا أبديت رغبتي لسعد لطفي ومصطفى رضا بأنه المغنى في الاستوديو حيز الضيق ده والأربع حيطان وساعة ومذيع وحاجة. أيوة. ما توحش أبدا للفنان بأنه هو ينطلق ويبقى في تجاوب بينه وبين الجمهور، فاقترحت عليهم ان احنا نذيع من الحفلات الخارجيه. أياميها أظن ما كانش في حفلات خارجية أبدا. كان في طبعا. أنا كان في بتذاع. لا ما غير مذاع. أيوة أقصد مذاع. يعني اقترحت على اليوم إن إحنا الحفلات اللي بنعملها برا في المسارح تنقلها الإذاعة. تنقلها الإذاعة. أي. فوافقوا بعد تردد يعني إنه ده يعني. مش وأظن دي كانت أول مرة الإذاعة. أول مرة وفضلت الإذاعة على الحكاية دي برضو ما بتزحش أبدا الحفلات خارجية إللي طب. وعملنا حفلات خارجية في الإوارتو في ليسي وفي المسارح وجميع المسارح اللي كنا بنغني فيها. أي. وكانت كل 15 يوم. كل 15 يوم كان في حفلة. كان في حفلة. يا ترى كانوا في مدة معينة للأغنية؟ لا أبدا. ما طبعا هم كان يهمهم إنه تبقى أكبر وقت ممكن. أكبر وقت ممكن لأنها بتاخد عدد ساعات الإذاعة كان يصح يملوها بحاجات تانية. أيوة. في سؤال بقى معرفش إذا كان بايخ ولا مش بايخ، يا ترى أول أجر الإذاعة دفعته كان إيه؟ وبايخ ليه؟ 25 جنيه. 25 جنيه عن الحفلة. عن الحفلة لما فيها جميع المصاري. طب إحنا مش عاوزين ناخد وقت من حضرتك أكتر من كده، بس في بقى حاجة، إيه الأمنية اللي بتتمنيها للإذاعة في العيد بتاعها؟ والله أنا أتمنى للإذاعة إن كل الشرق العربي أو العرب عامة أي. اتمنى الاذاعه انهم يفتحوا الراديو، راديو مصر. راديو مصر وكفايه وده وصلنا الى ان نخليهم يفتحوا راديو مصر يعني بيحبوه طبعا، وده طبعا في يعني جميع التمنيات بالتوفيق وفي طبعا. في العمل وفي السير الامور في الاذاعه. دكتور وليد، المرحله اللي بعد كده نتكلم عن اغنيتين غنيتهم ام كلثوم مره واحده بس، ما غنتهمش تاني وما عدتهمش تاني، وبرضه من الحالات اللي ما تسجلتش إلا بعض محبي أم كلثوم سجلوها تسجيلات خاصة يعني. يعني بعض الأصدقاء مثلا. أول أغنية اكتب لي كتير، هي الأغنية اسمها كده اكتب لي كتير. كلمات بيرام التونسي ألحان زكريا أحمد. بتقول فيها اكتب لي كتير من غير تأخير، اكتب لي كتير كتير كتير يبقى اكتب لي. هي أغنية صغيرة خفيفة بس مغنتهاش غير مرة واحدة بس، احنا معنا الأغنية وممكن هي بتتسمى ايه، تقطوقة مثلا ولا ايه؟ لا هي ما تدخلش في نطاق التقطوقة، لكن يعني نقدر نقول الأغاني السريعة السريعة الخفيفة. هي ما بتحبش كده، ما بتحبش كده. ففي بعض المراحل معنا اللي معنا موجودة معنا نسمعها ان شاء الله بإذن الله. Thank you. أنا جاني جوابك ووريتك وجمالك كانت قبلها غنت برضو أغنية سنة 41 اسمها وقف تودع حبيبي من مقام الحجاز، كلمات أحمد رامي ألحان فريد غصن، برضو هي غنتها مرة واحدة بس ما عدتهاش تاني، ودي أنا ما لقيتلهاش تسجيل. يعني في أغاني كتير السيدة أم كلثوم غنتها وما عجبتهاش، وفي بعض الأغاني ما عجبتش الجمهور على الرغم من كده يعني في بداياتها بالذات، لكن اتسجلت وممكن تكون عدتها أكتر من مرة. لكن الأغنيتين دول لما بحثت ودورت لقيت ان هي ما غنتهمش غير مره واحده بس. ده كده في اربع اغنيات اتغنوا مره واحده، لحنتهم هي لحنتهم واغنيتين دلوقتي. بالظبط. هنتكلم عن ايه بقى تاني المرحله اللي بعد كده؟ نتكلم عن علاقه السيده ام كلثوم بالصحافه. بدايه السيده ام كلثوم كانت علاقتها جيده جدا بالصحافه على مر العصور، بداية من سنة 44، وأنها تبرعت لي مصطفى أمين وعلي أمين بمبلغ 18,000 جنيه وهم بينشئوا دار أخبار اليوم. دي البداية. لينا أكتر من موقف مع السيدة أم كلثوم. من المواقف الطريفة، الكاتب الصحفي الأستاذ محمود عوض كان كتب مقالة كتب فيها أم كلثوم التي لا يعرفها أحد. فالسيدة أم كلثوم زعلت جدا وغضبت وحصل أزمة وكذا وبتاع. المهم في بعض المقربين تدخلوا عشان يحلوا المشكلة ويحلوا الأزمة، فقعدوهم الاثنين مع بعض عشان فطب ازاي ايه اللي حصل يعني، فما يصحش بيلوموا الصحابة ما يصحش تكتب كده. قال والله انا كتبت كده عشان تقعد معايا وتقابلني، فالعنوان انا كتبته بالطريقة دي استفزها انها تقعد معايا يعني، بس لكن انا كان قصدي ان انا القي الضوء على بعض جوانب حياتها اللي ما يعرفهاش الناس. فكرة ذكية. لكن فحطيت العنوان عشان السيدة أم كلثوم فعلا يضايقها فتقعد معايا. وقعدت معايا. وقعدت معايا فعلا، وبعد كده تصافوا وكان الصلح بينهم. دي مرحلة في علاقتها بالصحافة. أحب أتكلم عن جزئية برضو ثانية، ألا وهي أن السيدة أم كلثوم كتبت بعض المقالات. يمكن برضو إيه مش هي معرفة، هي صحفية. اتعملت في الفترة دي كصحفية يعني حبت أنها تكتب في الصحافة، فكتبت بعض المقالات. منها سنة 44 كتبت مقال في أخبار اليوم كان عنوان المقال حينما أغني، ومضيته الأنسة أم كلثوم. بعدها بثلاث سنين سنة 47 كتبت مقال في مجلة آخر ساعة بعنوان كيف علموني ألا أكذب. ليها عدة مقالات برضو بس معظمها كان تقريبا في الغنى وفي تخصصها، يعني ما خرجتش عن التخصص ده يعني. لكن هي ما قررتهاش كتير. بس من ناحية السيدة أم كلثوم كان في الاعتقاد أن برضو هو مرحلة إثبات الذات في مجال تاني ممكن أنها تدخل فيه السيدة أم كلثوم، زي ما دخلت مجال التلحين. ده جزء من حياة السيدة أم كلثوم في علاقتها بالصحافة. علاقتها بزملاء الفن. السيدة أم كلثوم علاقتها في مجملها كانت علاقة جيدة جدا بمعظم مجالها. والدليل على كده أن تقريبا هي السيدة الوحيدة اللي انتخبت نقيبة للموسيقيين. مفيش قبلها طبعا ولا بعدها حد يعني، ما حصلتش. ما كانش فيه حد يعني فيه نظام غيرة؟ لا كان فيه طبعا. لا كان فيه طبعا. كان في بعض المواقف والمشادات اللي حصلت مع بعض زملائها، بعض أعضاء فرقتها من الملحنين، بعض المقربين من السيدة أم كلثوم حب السيدة أم كلثوم، فده يمكن وطر العلاقة. تمام. يمكن ده وطر العلاقة ما بينها وما بين بعض زملائها، لكن ما كانش سبب رجع ليها طبعا يعني. لكن في المجمل كانت علاقة السيدة أم كلثوم جيدة جدا بزملائها. الوحيد اللي تأثر يمكن الملحن الأصبجي، هو اللي علاقته سائد في الفترة الأخيرة بالسيدة أم كلثوم، بس دي ترجع لعامل نفسي من ناحيته هو مش من ناحية السيدة أم كلثوم. لرغبة السيدة أم كلثوم أنها تطور في التلحين فابتدت تستعين بملحنين آخرين، فهو اعتقد أن السيدة أم كلثوم نفيته وأن هي كرهته وبيتعاملوا على أنه هو مجرد موسيقار أو أنه هو آلاتي زي ما قال حسب لفظه اللي هو قاله، فهو نفسيته تعبته لغاية ما توفى الله. ده الوحيد تقريبا اللي ممكن نقول ان العلاقه سائد شويه ما بينه وما بين السيده ام كلثوم. اتجاه السيده ام كلثوم للتغيير وانها تنوع تعاملاتها، فده كان بيخلي المتعاملين معاها هم اللي بيبتدوا يبعدوا وهم اللي يبتدوا القطيعة. يعني فلكن هي كانت بتحب التنوع. الشيخ زكريا أحمد الأصابجي غيرهم كان متهيألهم إن أم كلثوم مش هتستغنى عنهم وإنها هتتعامل معهم وبس مش هتتعامل مع حد تاني مدى العمر. هي بتحب التطور. يا هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ طيب نتكلم. انا صادفني اعلانات طريفة لحفلات السيدة ام كلثوم. فهتكلم في حاجة سريعة كده، ان في اعلان حفلة كانت بتحييها السيدة ام كلثوم سنة 45 في النادي الاهلي احتفال بليلة العيد. بس انا الغريب عندي شوية في الاعلان، انا شايفة هو الانسة ام كلثوم اسعار التذاكر. سعر التذكرة كان 5 جنيه درجة اولى، 4 جنيه للمنضدة بها 4 اشخاص من الدرجة التانية. لو جينا بس نقارن شوية نقول الخمسة جنيه دي ازاي، اصلا ممكن حد يستقل الخمسة جنيه يعني دلوقتي لكن زمان كانت الخمسة جنيه حاجة تانية. بالضبط يعني هي الخمسة جنيه كانت ايه في الاربعينيات؟ يعني كانت الخمسة جنيه كانت حاجة كبيرة. بالضبط الجنيه كان بيجيب 10 كيلو لحمة في الوقت ده. يعني انا عملت لها حسبة كده، الجنيه كان بيعمل 10 كيلو لحمة. سعر التذكرة 5 جنيه، 10 في 5 ب 50 كيلو. 50 كيلو لحمة في متوسط دلوقتي نقول كيلو اللحمة ب 100 جنيه، هو طبعا تجاوز كده. يعني كان 5000 جنيه سعر تذكرة أم كلثوم، كانت تعادل دلوقتي 5000 جنيه. طبعا مفيش حد دلوقتي بيعمل سعر التذكرة 5000، واللي يعملها دول المقرر يعني حاجة يعني ممكن ناس تقول لا بتعدي. طب في بقى حالة تانية غريبة، كانت سعر تذكرة السيدة أم كلثوم وصل لما يقارب 200000 جنيه. نشوف انا عايزه بس اوضح للساده المستمعين، انتوا سامعين طبعا الورق، هو الدكتور وليد جايب ورق كتير قوي مكتوب عليه، حتى مصور لي الاعلانات ومصور لي كل حاجه يعني عشان لما تسمعوا حركه الورق. سنه 69 انا قفزت قفزه بس عشان اقارن بالاسعار. السيده ام كلثوم كانت عامله حفلتين في ليبيا. سعر الحفله المفروض ان هو كان 20 جنيه. طبعا نظرا للعدد، وكان الحجز 7000 كرسي بس، وكان في ضغط وفي اقبال، فابتدت التذاكر تتباع في السوق السوداء. وصلت في السوق السوداء سعر التذكرة من 20 إنها اتباعت بألف جنيه مصري. ألف جنيه مصري. ما هو 7000 كرسي. السيدة أم كلثوم في ليبيا. كل الناس عايزة تسمع السيدة أم كلثوم. صح. فوصلت التذاكر اتخذت تتباع في السوق السوداء لغاية ما وصل سعر التذكرة 1000 جنيه مصري. طبعا لما نقارنها بقى بنفس القصة 1000 جنيه كيلو اللحمة وقتها كان ب50 قرش، يعني ال1000 جنيه دي يجيبوا 2000 كيلو لحمة، 2000 كيلو لحمة في 100 جنيه يعني 200000 جنيه سعر تذكرة أم كلثوم سنة 69. فطبعا دي أغلى سعر تذكرة لمطرب عربي أعتقد مفيش حد، وهي تستاهل بدليل إن الكل كان بيتخانق عشان يخش صحيح. يسمعها يعني، لا حاجة جميلة قوي. طيب علشان وقت سهرتي يا دكتور بعد نكسة 67 كتير حاولوا يحملوا أنظمة وأشخاص أسباب النكسة يعني. الغريب إن البعض حمل السيدة أم كلثوم النكسة أو أسباب النكسة أو خلاها سبب من أسباب النكسة، وبعض الصحفيين للأسف يعني في وقتها أو الإعلاميين فقالوا إن النظام بيلهي الناس بأغاني أم كلثوم، فالناس اتلخمت في أم كلثوم والجيش وكده، والجيش اتهزم بسبب أغاني أم كلثوم والتغييب اللي كان النظام بيعمله. ده حرب بقى. كانت حرب إعلامية. السيدة أم كلثوم في الوقت ده نفسيتها تعبت وحاولت أنها تعتزل الفن بسبب اللي حصل ده. فما كان من الرئيس جمال عبد الناصر إلا أنه هو اتصل بيها، وزي ما هي غنت للرئيس جمال عبد الناصر في أكتر من موقف، ويمكن لو في وقت نتكلم فيه بعد كده، وفي موقف التنحي طبعا نفس القصة، الرئيس جمال عبد الناصر أقنعها أنها ما تعتزلش الفن. كلمت مع الرئيس جمال عبد الناصر واقتنعت بكلامه، فحولت الفكرة بدل ما هي تبقى متضايقة مكتئبة من اللي حصل إنها تحول مجهودها للمجهود الحربي ولجمع التبرعات للجيش المصري. طبعا السيدة أم كلثوم جمعت مبالغ طائلة ولفت دول العالم تقريبا، يمكن ممكن نقول بعض أرقام، مثلا حفلة المنصورة جمعت السيدة أم كلثوم من حفلة المنصورة 125,000 جنيه، في طنطا 284,000 جنيه، حفلة باريس 212,000 جنيه، إجمالي اللي جمعته 3 مليون دولار وكسور في الوقت ده للمجهود الحربي، ما خدتش منه حاجة لا هي ولا فرقتها، تبرعات بقى منها من الحاجات والمغرب لغاية ما وصلت لروسيا، لأن البعض بيقول هل السيدة أم كلثوم عملت حفلة في روسيا ولا ما عملتش حفلة في روسيا، وده عليه لقط وكلام شوية يعني. هي فعلا السيدة أم كلثوم سافرت روسيا عشان تعمل حفلة للمجهود الحربي في روسيا وتجمع تبرعات، لكن وهي هناك وصل لها خبر وفاة الزعيم جمال عبد الناصر فلغت الحفلة ورجعت. دي كان آخر مشوارها في المجهود الحربي. طيب بمناسبة ما احنا اتكلمنا بقى عن مشوارها في المجهود الحربي، ممكن نتكلم عن علاقتها بالرئيس جمال عبد الناصر أو بعض مواقف مع الرئيس جمال عبد الناصر. السيدة أم كلثوم غنت للرئيس جمال عبد الناصر، احنا معنا تسجيلين ليها أو أكتر من تسجيل، غنت له بعد حادثة المنشية، غنت أغنية غيرت فيها اللي هي يا جمال يا مثال الوطنية. يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية بنجاتك يوم المنشية. هي طبعا الأغنية اللي موجودة مش كده، اللي موجودة إيه بقى؟ يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية برياستك للجمهورية. دي الأغنية الموجودة وبتتزاع، لكن هي غنتها بعد حادثة المنشية أساسا بالكوبليه كده، يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية بنجاتك يوم المنشية. إن شاء الله نسمع التسجيل ده، بس قبل ما نسمع التسجيل أحب أقول إنها غنت له برضو أكتر من مرة، أهمها طبعا مرة التنحي، وغنت للرئيس جمال عبد الناصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، ومعنا أكتر من تسجيل، ومعنا كلمة ألقتها في وجود الرئيس جمال عبد الناصر، يعني حسب بقى الإيه الظروف المتاحة ممكن نسمع حاجة منهم، أو نسمع أجمل يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية بنجاتك يوم المنشية. يا جمال يا مثال الوطنية، يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية، يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل بنجاتك يوم المنشية، بنجاتك دكتور وليد برهام الكاتب والسيناريست والمؤرخ والباحث في التراث، واللي أنا سعيدة جدا جدا بوجودي معاه النهاردة. الحقيقة الكلام جميل جدا وأكيد حاجات يعني معلومات في كثير من المستمعين ما يعرفوهاش، بس للأسف لأن وقت برنامجي ووقت سهرتي خلاص قرب على الانتهاء أو هو انتهى بالفعل، فإحنا عايزين نختم على حاجة نادرة أنت جايبها لنا أيضا وتكون برضو حاجة جميلة كده نسمعها للسادة المستمعين. معانا حاجتين، برنامج ألو في إذاعة الشرق الأوسط مع الإعلامي أحمد فراج، هو برنامج نادر، ومعانا برنامج إذاعي نادر برضو السيدة أم كلثوم عملت فيه دور المذيعة، استضافت فيه وزير الأوقاف الدكتور عبد العزيز كامل في الاحتفال بقدوم شهر رمضان. الاثنين موجودين معانا وممكن نسمع حاجة منهم، وهم تسجيلين من التسجيلات النادرة. أنا التسجيل بتاعها اللي استضافت فيه وزير الأوقاف الدكتور عبد العزيز كامل بقدوم شهر رمضان، في احتفال بقدوم شهر رمضان، من النوادر بقى وانا بقلب ان انا لقيت بعد وفاتها اللي صلى عليها صلاة الجنازة هو الدكتور عبد العزيز كامل رحمة الله عليه. ايوه سيدي مكسوم اقوله مين يا ابنت؟ احمد فراج. شفت يا وحني؟ شكرا. ايوه الو مساء الخير احمد فراج. اهلا بيكي، ازاي صحتك؟ الحمد لله. برنامج ألو في إذاعة الشرق الأوسط، أهلا بيكي. في كلمة قلتيها كل ما افتكرها بتهزني لغاية دلوقتي، ما عرفش انت فاكراها ولا لا. فاكراها. كانوا بيسألوكي عن باريس وإيه اللي عجبك فيها، ولو حبيتي تيجي تاني تروحي باريس تاني إيه أول حاجة تحبي تشوفيها؟ المسلة. وبعدين قلتي لما سألوكي ليه، قلتي عشان بتاعتنا. كان ايه الفكرة من رحلاتك ست ام كلثوم في البلاد العربية وفي اوروبا بالذات بعد الحكاية دي بعد النكسة؟ الفكرة انه مصر موجودة هاي وفي كل حتة، مش مسألة رحلة فنية وبس. هاي رحلة بتثبت وجود مصر في كل أمكنة العالم. إنما أنا في المرة دي ما كنتش رايحة كفنانة، يعني أنا كنت رايحة كمواطنة يعني واحدة. ده تواضع شديد يا ست أم كلثوم. أنا بكلمك بإحساس. يعني الحقيقة أنت كنت أكثر من سفيرة مش للفن العربي وبس، للوجود العربي وللقومية العربية وللآثار العربية. أنا كنت رايحة يعني بدافع عن أولا بحث بدافع عن نفسه، لأنه إذا كان بلده ولا سمح الله فيها حاجة فبتيجي علينا احنا، زي ما انت مثلا يكون بيتك فيه حريقه مش بتطفيها. وبعدين توبتك الكبير بقى. بالظبط يا سلام. وطنك الكبير بالظبط. يعني كل واحد لازم يشعر بانه بلده الكبيره دي هي بيته، هي عيلته، هي اسرته، هي ابنائه، هي كل حاجه. ما فيش شك بيدي دفع للعمل الوطني والقومي. ما فيش شك في هذا. كل واحد لما بيشتغل لبلده بضمير أكد لك بيأدي خدمة من أكبر الخدمات لنفسه أولا. دكتور وليد برهام الكاتب والسيناريست والمؤرخ والباحث في التراث، أنا سعيدة جدا وبشكرك جدا، وأشكرك على الهدية الجميلة اللي انت هديتها لنا لبرنامج الراديو صديقي. بشكرك جدا يا دكتور، وإن شاء الله برضو لينا حلقات تانية أخرى مع عمالقة من عمالقة الفن. بشكرك يا دكتور. أنا بشكر حضرتك وبشكر السادة المستمعين، وأتمنى أن الحلقة تعجبهم إن شاء الله بإذن الله، وألف ألف شكر لحضرتك وللإذاعة المصرية ومستمع الإذاعة المصرية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط، وكان معي من الهندسة الإذاعية محمد السيد.